بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع آيات الأسماء الحسنى في ختام سورة الحشر، واليوم نقف بعض الوقفات مع الآية الثانية من آيات الأسماء، وهي قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. تبدأ هذه الآية كما بدأت الآية الأولى بقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، وحدانية الله سبحانه وتعالى، أنه وحده هو الإله الذي يستحق العبادة والذي تصرف له العبادة بحق. وكما ذكرنا بالأمس أن توحيد الله عز وجل هو عنوان هذه الأسماء، توحيد الله عز وجل هو عنوان هذه الصفات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وفي غيرها في القرآن الكريم. وتوحيد الله عز وجل هو عنوان فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم ذكر الله عز وجل عددا من أسمائه الحسنى. أول هذه الأسماء في هذه الآية بعد قوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك، الله سبحانه وتعالى هو الملك، المالك لكل شيء، دون أن يكون هناك منازعة لله سبحانه وتعالى في هذا الملك، دون أن يكون هناك مدافعة أو ممانعة من أحد أنه لا يقبل ملك الله سبحانه، لا يستطيع أحد أن يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى. وملك غيره، ملك غير الله سبحانه وتعالى، ملك الناس، لما حد يكون ملك مهما كان ما يملكه، مهما كان ما تحت حكمه، فهو ملك ناقص، فهو ملك ناقص يزول عنه، إما الشخص نفسه يزول عن هذا الملك أو الملك يزول عنه، ثم ملكه أثناء فترة ملكه نفسها لا يتصرف في كل شيء، لا يستطيع أن يتصرف في كل شيء. الملك الحق سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. واسم الملك ووصف الله سبحانه وتعالى بالملك له علاقة بوصف الله عز وجل بالرحمن الرحيم. هنا في الآية آخر أسماء كانت مذكورة في الآية السابقة الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هذه العلاقة نجدها في سورة نكررها كثيرا، سورة الفاتحة، تقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. في علاقة ما بين الملك والرحمة، أنك إذا علمت أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، ثم علمت أنه الملك، فتعلم أن هذه الرحمة تفضل منه سبحانه وتعالى على خلقه، أن هذه الرحمة في رحمة بين الناس لا تكون تفضلا، الله عز وجل تفضل على خلقه بأنه الرحمن الرحيم، هو الملك سبحانه وتعالى، كلهم في ملكه عز وجل، ولكنه من فضله وكرمه تفضل عليهم برحمته التي وسعت كل شيء. فتستحضر هذا المعنى مع ذاك، الاطمئنان والرجاء في أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، والإجلال والمهابة التي تكون في قلبك في اسم الله عز وجل الملك، والاثنين لما يقترنوا مع بعض يجعل هذا يعني في قلبك ينشأ شعور آخر، شعور آخر غير شعور الرجاء لما سمعت الرحمن الرحيم، وشعور المهابة والإجلال شعور آخر من المعنيين معا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ثم قال تعالى: القدوس. والقدوس من التقديس، التقديس اللي هو الطهارة أو التطهير، والقدوس يعني المطهر المنزه عن العيوب والنقائص. القدوس فيها معنى التعظيم أيضا، المعظم، فالقدوس هو المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، والقدوس هو المعظم من خلقه عز وجل. وعندما تسمع الملك القدوس، الملك القدوس، الملك وبعدها القدوس، تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الملك وهو مقدس سبحانه وتعالى عن نقائص الملوك. في نقائص مشهورة عن الملوك، في نقائص في من تملك الناس، أنه أحيانا يظلمهم، يجور عليهم، يميل إلى قرابته ونحو هذا. أحيانا الغرور الذي يكون عند الملوك، انشغالهم باللهو واللعب إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الملك، وهو سبحانه وتعالى مقدس عن النقائص التي تخطر ببال الناس إذا حضرت الملوك في أغلب أحوالها بصفاتهم ونقائصهم. الملك القدوس السلام، من أسمائه عز وجل السلام. السلام فيها عدة معاني. من معاني السلام أنه سبحانه وتعالى في ذاته عز وجل سلم من العيوب والنقائص. أنه السلام أي أنه سلم من العيوب والنقائص، فيكون معناها قريب من معنى القدوس. القدوس المقدس المطهر من العيوب والنقائص، والسلام السالم من العيوب والنقائص، المعنيين متقاربين جدا. ولكن لما المعاني تتقارب بهذه الصورة بيجتهد العلماء في النظر إلى الفروق الدقيقة بين الكلمتين اللي معناهم متقارب وجايين متجاورتين في سياق واحد. فقالوا إن السلام إذا ذكر السلام بمعنى السالم من النقائص والعيوب، ويكون المعنى قريب من القدوس، فالقدوس هو تنزيه تطهير من النقائص والعيوب فيما مضى وفي الوقت الحاضر. أما السلام فهذا فيما يأتي، فيما يستقبل. فالله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر عز وجل، وهو سبحانه وتعالى المنزه عن العيوب والنقائص في كل وقت وحين سبحانه وتعالى. معنى آخر في السلام، المعنى الأول اللي هو السلام في نفسي، هو السالم في نفسي من العيوب والنقائص. المعنى الآخر أنه المسلم لغيره، يسلم عباده، يجعل عباده في سلام، يسلمهم من الظلم، حرم على نفسه الظلم تفضلا منه سبحانه وتعالى، يسلم عباده من الجور، من أن يهضموا حقوقهم. الله سبحانه وتعالى هو السلام، السلام في نفسه سالم من العيوب والنقائص، والمسلم للناس، المسلم لعباده عز وجل. فلما تسمع القدوس، القدوس المنزه في ذاته من العيوب والنقائص، والسلام هذا في عدله في معاملته لخلقه وفي تسليمه لعباده من الظلم ونحوه. ثم يقول تعالى المؤمن، القدوس الملك القدوس السلام المؤمن. المؤمن فيها معنيين، فيها من معنى الإيمان، يعني المؤمن من الإيمان، زي ما بيتقال شخص مؤمن هذا من الإيمان، الإيمان التصديق وما مع التصديق في الإيمان. فالمؤمن الله سبحانه وتعالى المؤمن من هذا المعنى، فيه معنى التصديق، أنه المؤمن يصدق رسله بالآيات التي يجعلها لهم، يصدق المؤمنين بما وعدهم من حسن الجزاء في الدنيا والآخرة، يصدق الكافرين بما توعدهم به من العذاب والنكال في الآخرة. فهذا من معنى الإيمان، من معنى التصديق. وكذلك أيضا المؤمن من معنى الأمن، الأولى من معنى الإيمان، الثاني من معنى الأمن. المؤمن يعني الذي يؤمن غيره، المؤمن الذي يجعل غيره آمنا، وهذا معنى عظيم جدا، اسم عظيم جدا من أسماء الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى تفكر وتدبر وتأمل. أن الله سبحانه وتعالى جعل عباده آمنين. وخلي بالكم حتى في الدنيا بالنسبة للكافرين، بالنسبة للكافرين هم يعيشون في أمن من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يألف مثل هذا، الإنسان يألف مثل هذا الأمن حتى ينسى قضية الأمن هذه. وتأتي الآيات من الله سبحانه وتعالى في الكون من حوله تذكره بهذا الأمر. إحنا في هذا العام في شهر رمضان، من أيام اللي هو الصاروخ الصيني اللي هو اللي تاه ده وفضل يلفه، وبث مباشر للصاروخ ورايح فين ويطرح يقع على أنهي دولة، وخوف من وقوع هذا الصاروخ وإيه اللي هيعمله. سبحان الله العظيم، إزاي أصلا الله سبحانه وتعالى خلق هذه السماء وجعلها سقفا محفوظا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وجعل العباد آمنين، الناس مطمئنين، السماء مش بتتكسر وبيقع منها حتت. تخيلوا ان السماء بتتكسر ويقع منها اجزاء مثلا، لما بيجي بقى كل فترات مثلا في مثلا شهاب، في نيزك، في كويكب، في مش عارف ايه، واحتمال ويصطدم بالارض، يعني قلما لما يقع مثل هذا. يعني هذا يذكر الناس بان الله سبحانه وتعالى امن عباده الله عز وجل. وهذا كلام على السماء، يعني الشيء بشيء يذكر مع حادث قريب. مفترض الإنسان ينظر في مثل هذا ويتأمل، شيء عجيب جدا وشيء عجيب. لا يعني لو كان تدبيره الكوني للخلق، الأرض دي كانت راحت، الناس دول كانوا راحوا. يعني لو كان بصوا مع التقدم الاقتصادي ومع ما، لو كان تدبير اللي هو تدبير بقى السماء والأرض وحركة النجوم، لو كان ده مثلا للدول العظمى، ده كانت الدنيا خلصت، ده كانت الدنيا خلصت. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمن عباده، هذا معنى يحتاج الإنسان أن هو يتأمله. والله سبحانه وتعالى يرسل بالآيات يخوف بها الناس، وما يرسل بالآيات إلا تخويف، الله سبحانه وتعالى يخوف عباده ويذكرهم بهذه النعم. بس الناس بتكون غافلة، يرون الآيات ولا يعتبرون، لا زي الكفار لما قالوا إيه، لما قالوا إيه هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطن، حاجة كده من الظواهر الكونية وخلاص، ولا يعتبر بآيات الله سبحانه وتعالى. واسم المؤمن بعد الملك له وقع، يعني الملك القدوس السلام، احنا ذكرت القدوس بعد الملك والسلام بعد الملك. اسم المؤمن بعد الملك له وقع في النفوس في غاية الجمال. الملوك بما لهم من سلطان وبما لهم من قوة، الإنسان لا يأمن غدرهم، الملوك في الدنيا لا يأمن غدرهم. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه المؤمن الذي أمن عباده. والله سبحانه وتعالى إذا كاد بأحد، كيد من الكيد، يعني إذا كاد بأحد فإنه يكيد بمن يستحق أن يكاد به، وبمن جاءه النذير، وبمن جاءه التحذير قبل ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا دون أن يكون قد وصل إليه هذا النذير، وعلم الله سبحانه وتعالى أنه قد قامت عليه الحجة بذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الملك وأفعاله منزهة سبحانه وتعالى عن أن يكون فيها شيء فيه غدر، يعني يخالف معنى الأمن، يخالف معنى التأمين الذي جعله الله سبحانه وتعالى لعباده. خلي بالكم لما بينزل العذاب بالأقوام، لما ينزل العذاب بالأقوام المخالفين والمكذبين لرسل الله سبحانه وتعالى، ده مش متعارض مع أن الله سبحانه وتعالى هو المؤمن، بل لأنه المؤمن سبحانه وتعالى الذي أمن عباده أرسل لهم الرسل يحذروهم ويصبروا عليهم ويقولوا هيحصل لكم كذا، هيحصل لكم كذا، هيحصل لكم كذا، تحذيرات مستمرة، وهم بيسمعوا ويفهموا ومع ذلك لا يعتبرون. فهذا لأنه المؤمن سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وتخويف الله سبحانه وتعالى لعباده من النار، التحذير اللي احنا بنشوفه في القرآن وبنشوفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التحذير لأن الله عز وجل هو المؤمن، لأنه أمن عباده. فالإنسان مش بيتاخد كده على وهو مش واخد باله، ايه ده ما اعرفش الصح فين والغلط فين وفجأة كده لقيت، لا، الله سبحانه وتعالى حذرهم وأرسل رسله وأقام الحجج بالآيات، آيات مقروءة وآيات مرئية في الكون من حولهم، كل هذا لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولأنه سبحانه وتعالى هو المؤمن. ثم يقول تعالى المهيمن، من أسمائه عز وجل المهيمن، والمهيمن فيها معاني كثيرة يذكرها العلماء في معنى المهيمن. من هذه المعاني المهيمن هو المصدق مثلا، هذا حتى هذا يذكر في معنى المهيمن في وصف القرآن في كونه مهيمنا على الكتب الأخرى، من هذه المعاني معنى المصدق. ومن هذه المعاني معنى في المهيمن معنى الأمين، ومنها أيضا وهو أشهر هذه المعاني معنى المهيمن يعني الشاهد، المهيمن معنى الرقيب. والإنسان لما بيسمع ما سبق المؤمن اسم الله سبحانه وتعالى المؤمن، ثم يسمع المهيمن. إياك أن تظن أنه المؤمن أنه يؤمن عباده أن هذا لأنه يخشى شيئا، تعالى الله عن ذلك. إياك أن تظن أنه يؤمن عباده أن هذا ضعف، تعالى الله عن ذلك، والقوي العزيز عز وجل. ولكن تعلم أنه هو المؤمن، وأن هذا لا يتعارض مع كونه المهيمن سبحانه وتعالى. هو الرقيب والشاهد سبحانه وتعالى، أحاط علمه بكل شيء عز وجل، ولا يخرج شيء عن إرادته وعن قدرته سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو الذي تفضلا منه هو الذي أمن عباده سبحانه وتعالى. وتأمل كده الأسماء، وإحنا يعني بنتحرك كده في قراءة الآية ونتأمل في الأسماء المذكورة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ثم بعد ذكر الملك، كلمة الملك هذه كلمة مخيفة، كلمة الملك هذه كلمة مخيفة. فذكر الله سبحانه وتعالى بعد الملك من أسمائه عز وجل ما يرفع توهم النقائص التي تكون في ملوك الدنيا. فهو الملك القدوس المنزه في نفسه في ذاته سبحانه وتعالى عن العيوب، السلام، المنزه سبحانه وتعالى في أفعاله من أن يظلم عباده سبحانه وتعالى، يسلم عباده سبحانه وتعالى من أن يصيبهم جور منه سبحانه وتعالى. المؤمن يؤمن عباده، هو الملك المؤمن الذي يؤمن عباده. كأن السلام فيها تنزيه، يعني كأن القدوس فيها تنزيه لذات، هذا من باب المقاربة، يعني تنزيه لذات، التنزيه لله سبحانه وتعالى في ذاته، والسلام تنزيه في أفعاله، والمؤمن تنزيه في أفعاله. وإن كانت السلام تنزيه في أفعاله أقرب أفعال الظاهرة مع عباده، والمؤمن قضية الأمن، هذه الأمن تأمين، هذا شيء مغيب شوية، شيء فيه خفاء شوية. فهو منزه سبحانه وتعالى في الأفعال التي من الممكن أن تصبح إنها أفعال من الأفعال المغيبة بخلاف الأفعال الظاهرة. ثم وأنت تقرأ هذه المعاني بعد أن سمعت الملك بما فيها من هيبة وجلال، أخذتك الأسماء اللي بعدها أخذتك في معاني الاطمئنان ومعاني الرجاء. فجاء اسم المهيمن، جاء اسم المهيمن، يعني وكأنه تنتقل به إلى الأسماء التالية التي ستأتي بعد ذلك، اللي فيها معاني التخويف والترهيب، العزيز الجبار المتكبر. فالمهيمن هو الرقيب والشاهد. الرقيب والشاهد دي فيها رجاء وفيها خوف، فيها ما يطمئن القلب وفيها ما يرهب القلب. فوقفت عند المهيمن، ثم تنتقل بعد ذلك إلى الأسماء المذكورة بعد اسم الله عز وجل المهيمن، وفيها بيان جلال الله عز وجل وعظمة الله سبحانه وتعالى، وما فيه التخويف لعباده المعرضين عنه والمعاندين والمحاربين لدينه. فيقول عز وجل العزيز الجبار المتكبر. العزيز من العزة، العزيز هو الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، العزيز في نفسه سبحانه وتعالى، ولا عزيز إلا ما أعزه. فهو سبحانه وتعالى العزيز يعز أولياءه ويذل أعداءه. العزة لله سبحانه وتعالى، ويجعلها الله سبحانه وتعالى لمن شاء، فهو العزيز سبحانه وتعالى. الجبار، الجبار من معنى القهر، الجبار الذي يقهر عباده، الجبار الذي لا يغلبه أحد. الجبار أيضا من معنى، فيها معنى العلو، وفي معنى آخر في الجبار، في معنى آخر في الجبار، وهو من المعاني اللي هي أقرب لمعاني الرجاء، وهو أنه الذي يعني يصلح أمور خلقه، من معنى جبر الكسين. هو مثلا إنسان مجبور يعني، أو جبر الخواطر ونحو هذا، جبر كثير أو نحو هذا، فأنه يجبر عباده، يجبر عباده، يصلح أمور خلقه. الجبار المتكبر، متكبر أنه سبحانه وتعالى شديد الكبرياء عز وجل، الكبرياء بحق له وحده سبحانه وتعالى، من العظمة والجلال له سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية عدد من أسماء الله سبحانه وتعالى، إذا تأملتها واقرأ الآية متمهلا، اقرأ متمهلا، وقول كل اسم وقف عنده، قول كل اسم، قول المالك قف عنده، القدوس وقف شوية، وقف شوية تفكر، تأخذك هذه الأسماء تأخذك هذه الأسماء وتنتقل بك من معنى العزة والجلال في الملك، ثم معاني الاطمئنان بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب اللي موجودة في الملوك. وإياك أن تظن أن ذلك عن ضعف أو عجز أو خوف كما يكون من ملوك الدنيا، فهو سبحانه وتعالى هو المهيمن، هو الرقيب الشاهد عز وجل. ثم تنتقل بعد ذلك إلى الأسماء الأخرى، معاني عظيمة وترتيب عظيم يحتاج إلى تأمل. وكل اسم من هذه الأسماء، إن كان الغالب على كلامي الآن الكلام في معاني هذه الأسماء، ولكن كل اسم من هذه الأسماء له أثاره في أفعال الإنسان، يحتاج إلى وقفات ووقفات، أثاره في أفعال الإنسان وأثاره في قلب الإنسان وفي تصورات الإنسان وفي سلوك الإنسان وفي عبادة الإنسان وفي تعامل الإنسان مع غيره. بعد هذه الأسماء الجليلة العظيمة الحسنى يقول الله عز وجل: سبحان الله عما يشركون، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. سبحان الله تسبيح التنزيه، تكلمنا في التسبيح في أول السورة، وهو سبحان الله، سبحان الله عما يشركون. يشركون دول الكفار، يعني سبحان الله عما يشرك هؤلاء الكفار بالله سبحانه وتعالى غيره. سبحان الله لأنه كذلك، لأنه الملك فسبحان الله، لأنه القدوس فسبحان الله، لأنه السلام، لأنه إلى آخر الأسماء المذكورة في الآية، لأنه كذلك فسبحان الله، فسبحان الله، ينزه الله سبحانه وتعالى. هذا التسبيح الذي عليه مدار الحياة ومدار عبادات الإنسان ومدار توجه الإنسان لربه سبحانه وتعالى. التسبيح الذي افتتحت به هذه السورة والذي عشنا معه وعشنا آثاره في هذه السورة بطولها، وفي ختام السورة يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يشركون، ثم في آخر آية منها تختم أيضا بالتسبيح وتختم بذكر تسبيح ما في السماوات وما في الأرض، كما افتتحت السورة بتسبيح ما في السماوات وما في الأرض، قال الله عز وجل في آخرها: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، والحمد لله رب العالمين.